بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسين بن محمد. نعم، والأرجح أن الله تعالى أعلم بمراده في هذه الحروف. قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن هذه الحروف المقطعة فيها إشارة إلى عظمة القرآن، وأن القرآن معجز، وأن القرآن إن كان من الحروف الهجائية 28 التي يتكلم بها العرب، إلا أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولهذا تحداهم الله لا يأتوا بمثله فعاجزوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور فعاجزوا، تحداهم أن يأتوا بسورة فعاجزوا. ولهذا يأتي بعد كل سورة افتتحت بحروف مقطعة الانتصار للقرآن وبيان عظمته. ولهذا قال طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الإفلامي، ذلك الكتاب لا ريب فيه. الإفلامي، والله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل على الكتاب. وهكذا كل سورة افتتحت بحروف المقطعة يأتي بعدها الاتصال بالقرآن وبين عظمته. قاف، والقرآن المجيد. نعم. حرفا من حروف الهجاء، طاءها مثل نون، مثل قاف، مثل الألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد. وما يذكر بعض الناس أن طاها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف لهذا أصل. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسين بن محمد بن شيبة الواسطي حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري أنبأنا إسرائيل عن سالم الأخرس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسين بن محمد بن شيبة الواسطي. شنبة كذا، شنبة عجيب، كان متبادل شيء شنبة، هذا قليل. ها، اشكال عليه عندك؟ بس بعده ما في شيبة، ما في شيبة، يعني شنبة هذا من القليل، هذا خلاف المتبادل، المتبادل شيبة. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري أنبأنا إسرائيل عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طه يا رجل. وهكذا روى عن مجاهد وعكرمة عن ابن عباس قال إيش؟ قال طه يا رجل، يعني تفسيرها يا رجل. وهكذا روى عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء محمد بن كعب وأبي مالك وعطية العوفي والحسن وقتاده والضحاك والسدي وابن أبزى أنهم قالوا طه بمعنى يا رجل. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والثوري أنها كلمة بالنبطية معناها يا رجل. وقال أبو صالح هي معربة. وأسند القاضي عياض في كتابه الشفاء من طريق عبد بن حميد في تفسيره حدثنا هاشم بن القاسم عن ابن جعفر عن الربيع بن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى، فأنزل الله تعالى طه يعني طأ الأرض يا محمد، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم قال ولا يخفى ما في هذا من الإكرام وحسن المعاملة. وقوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال جويبر عن الضحاك لما أنزل الله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم قام به هو وأصحابه، فقال المشركون من قريش ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى، فأنزل الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. جويبر هذا ضعيف ولا ذكر الحديث الأول عن عباس ما تكلم عليه، ما في عليه الحاشية في سنده نبي يا رجل ما تكلم عليه. نعم نعم ها بس ما في سنده ما تكلم في سنده ما فيه أحد يتكلم فيه. نعم يعني يكون هذا كلمات معربة ما تمنع أن يكون عربية. اللهم رب العالمين دار التم والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال جويبر عن الضحاك لما أنزل الله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم قام به هو وأصحابه، فقال المشركون من قريش ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى، فأنزل الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فليس الأمر كما زعمه المبطلون، بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيرا كثيرا، كما ثبت في الصحيحين عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك، حيث قال حدثنا أحمد بن زهير حدثنا العلاء بن سالم حدثنا إبراهيم الطالقاني. إبراهيم نعم شو عندك؟ ها؟ حدث العلاء أبو سالم ابن سالم ساقط بن مسلم العلاء بن مسلمة ابن سالم ها أبو سالم مسلم هذا موجود في الطراء ايش العلاء بن سالم وهم كان كبير العلاء بن مسلمة هو العلاء بن مسلمة بن عثمان بن محمد بن إسحاق الرواس أبو سالم البغدادي مولد مكة. وفي التقرير قال العلاء بن مسلمة بن عثمان الرواس شديد الواو مولى بني تميم البغدادي يكنى أبا سالم مفهوم ورماه بن حبان بوضع ابن مسلم هذا العلاء بن مسلم. المؤلف يقول ما أحسن الحديث هذا معروف في متروك يعني متهم بالكذب كيف يقول وما أحسن الحديث وفي متروك وما أحسن الحديث. وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك، حيث قال حدثنا أحمد بن زهير حدثنا العلاء بن مسلمة حدثنا العلاء بن مسلمة حدثنا إبراهيم الطالقاني مسلمة أبو سالم كذا ها أبو سالم حدثنا العلاء مسلمة أبو سالم نعم حدثنا العلاء بن مسلمة أبو سالم حدثنا إبراهيم الطالقاني طالقاني نعم حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن شماك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. إسناده جيد. وثعلبة بن الحكم هذا هو الليثي ذكره أبو عمر في استيعابه وقال نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة. كيف يقول إسناده جيد وفي متروك؟ المتروك ما متهم بالكذب، ما في ثاني مشابه له. العلاء أبو سالم بعده تقريب شكراً قبله طيب شكراً العلاء أبو سالم بعده العلاء بن سالم العفي البشير عطار مقبول. العلاء بن سالم يروي عن من؟ إبراهيم عن إبراهيم قال فعلي. ما في عندك خلاصة؟ ما حكت خلاصة عن سالم ما ذكر ما ذكر يروي عن من؟ ذكر وشو؟ إذا أبو مسلم يروي عن الطارقاني؟ أبو مسلمة ما ذكر هذا. يحتاج قول ابن كثير رحمه الله استاذه جيد احتمله العلاء بن سالم غير متروك. متروك معناه متهم بالكذب. الحافظ يعني محدث يحتاج إلى مراجعة تأكد من شيوخ التلاميذ. ها قال هيثم في المجمع ورجاله موثوقون على ابو سالم يدل على هذا نسخه الشعب ذكر على ابو سالم بس يحتاج الى التاكد من الشيوخ هل هو منه فالاقرب على ابو سالم الحافظ يقول استاذ جيد لو كان ابو مسلم في مثل لا حط ان شاء الله يراجع تتكلم ها في معجم الطبراني الكبير العلاء بن مسلم والحديث ذكره الطبراني. نعم يرجع تأكد بالطبراني. نعم إسناده جيد. وثعلبة بن الحكم هذا هو الليثي ذكره أبو عمر. وهذا هذا مهم أيضا في فضل العلماء إذا ثبت الحديث في فضل العلماء وأن الله تعالى يغفر لهم يعني العلماء العاملون أنه يغفر لهم هفواتهم وزلاتهم. أما العلماء المنحرفون علماء السوء مثل أحبار اليهود النصارى المنحرفون الضالون نسأل الله السلامة والعافية الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لا يدخلوا في هذا. لكن العلماء العاملون المؤمنون المتقون لكن تصل من هفوات وزلات يكون هذا الحديث فيه فضل فأن الله يغفر لهم. وقال نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة وروى عنه سماك بن حرب وقال مجاهد إسناده جيد. وإيش إسناده جيد. ثعلبة بن الحكم هذا هو الليثي ذكره أبو عمر في استيعابه وقال نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة وروى عنه سماك بن حرب وقال مجاهد في قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى هي كقوله فاقرأوا ما تيسر منه وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. وقال قتادة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لا والله ما جعله شقاء ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة إلا تذكرة لمن يخشى أن الله أنزل كتابه وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة رحم بها عباده، ليتذكر ذاكر وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله، وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه، وقوله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي هذا القرآن الذي جاءك يا محمد. قوله طه ذكر عن المعرس بمعناها يا رجل، لكن ذكر في أول أنها من الحروف المقطعة، وأنا تقدم الكلام الأقرب أنها من الحروف المقطعة، قلنا يا رجل أنها طه معناها يا رجل، وأنها بالنبطية يحتاج إلى دليل ولا تكفي هذه الآثار. نعم. وقوله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي هذا القرآن الذي جاءك يا محمد هو تنزيل من ربك، رب كل شيء ومليكه القادر على ما يشاء، الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتها، وخلق السماوات العلى بارتفاعها ولطافتها. وقد جاء في الحديث الذي صححه الترمذي وغيره أن سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وبعد ما بينها والتي تليها مسيرة 500 عام. وقد جاء في الحديث أن سمك كل سماء مسيرة 500 عام. أن سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وبعد ما بينها والتي تديها مسيرة 500 عام. وقد أورد ابن أبي حاتم هاهنا حديث الأوعال من رواية العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وقوله الرحمن على العرش استوى، تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته أيضا، وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. وقوله له ما في السماوات، وفي أحفاد الآية الرحمن على العرش استوى، هذه من آية الصفات، وفي إثبات استواء الرب على العرش، وأنه سبحانه وتعالى مستوى على العرش حقيقة. واستوى لها في اللغة العربية 4 معاني: استقر وعلى وصعد وارتفع. وتفاسير السلف للاستواء تدور على هذه المعاني 4: استقر وعلى وصعد وارتفع. أما كيفية الاستواء فلا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى استقر وعلى وصعد على عرشه، واستوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يكيف، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم. المعلوم معناه في اللغة العربية استقر وعلى وصعد، هذا معناه في اللغة العربية. والكيف مجهول كيفية استواء الرب، والإيمان به واجب والسؤال عنه. لهذا ذكر العلامة القيم في كافية الشافية المعاني 4: فلهم عليها عبارات 4 قد حصلت الفارس الطعان، ويستقر وقد على، وكذا ارتفع الذي ما فيه من نفران، وكذاك صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. هذه عبارات السلف: صعد في السواء، صعد وعلى وارتفع واستقر. فالله تعالى استوى على عرش استواء حقيقة يليق بجلاله وعظمته، استواء يليق بجلاله وعظمته لا يكيف. نعم. كسائر صفاته، كما أننا لا نكيف ذاته فلا نكيف صفاته. لا يعلم كيفية ذاته الله، فكذلك لا يعلم كيفية صفاته الله: علمه وسمعه وبصره واستواؤه ورحمته، كلها صفات تصف بها سبحانه حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، من غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير تعطيل ومن غير تحريف، على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وقوله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أي الجميع ملكه وفي قبضته وتحت تصرفه ومشيئته وإرادته وحكمه، وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه، لا إله سواه ولا رب غيره، وقوله وما تحت الثرى قال محمد بن كعب أي ما تحت الأرض السابعة. وقال الأوزاعي إن يحيى بن أبي كثير حدثه أن كعبا سئل فقيل له ما تحت هذه الأرض فقال الماء، قيل وما تحت الماء قال الأرض، قيل وما تحت الأرض قال الماء، قيل وما تحت الماء قال الأرض، قيل وما تحت الأرض قال الماء، قيل وما تحت الماء قال الأرض، قيل وما تحت الأرض قال الماء، قيل وما تحت الماء قال الأرض، قيل وما تحت الأرض قال صخرة، قيل وما تحت الصخرة قال ملك. ملك نعم. قال ملك. قيل وما تحت الملك قال حوت معلق طرفاه بالعرش. قيل وما تحت الحوت قال الهواء والظلمة وانقطع العلم. وقال ابن أبي حاتم هذا من أخبار بني إسرائيل كعب بن أحمر ينقل عن بني إسرائيل الله أعلم. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب حدثنا عمي حدثنا عبد الله بن عياش حدثنا عبد الله بن سلمان عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأرضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة 500 عام والعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء والحوت على صخرة والصخرة بيد الملك والثانية سجن الريح والثالثة فيها حجارة جهنم والرابعة فيها كبريت جهنم والخامسة فيها حيات جهنم والسادسة فيها عقارب جهنم والسابعة فيها سقر وفيها إبليس مصفد بالحديد أمامه ويد بالحديد أمامه ويد خلفه فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء أطلقه و... إيش؟ كذا شنده مصفد بالحديد أمامه ويد خلفه يد أمامه صحيح يد نعم الأرض كروية لا شك الأرض كروية بل كل جميع الأفلاك كلها كروية بمعنى مستديرة الشكل النصوص واضحة يكور الليل على النهار ويكور النهار عليه تكوير التدوير لو كانت الأرض مربعة مسدسة ما قال يكور التكوير التدوير يكور الليل على النهار ويا شكل كرة يعني لكنها مسطحة وهي الأرض كيف سطحة مسطحة مستديرة ليست مربعة ولا مسدسة هم هذا الخبر هذا كنا أخبر به إسرائيل وفيها إبليس مصفد بالحديد يد أمامه ويد خلفه فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء أطلقه وهذا حديث غريب جدا ورفعه فيه نظر وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده واللي رواه أبي حاتم شو قال أبي حاتم عما قال ربي حسنت حدثنا أبو عبيد الله من أخي بن وهب حدثنا عمي حدثنا عبد الله بن عياش حدثنا عبد الله بن سلمان عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو يحتاج إلى مراجعة دراج ها إيش قال عليه عن دراج عن ابو الهيثم عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو الدبلي فزاد ابو الهيثم في اسناده دراج ابو الهيثم عن دراج ابو الهيثم ضعيف وقال صحيح ولا مخرجاه وتعقبه الذهبي قلت بلى منكر فيه عبد الله بن عياش ضعفه ابو داود وعند مسلم انه ثقه ودراج هو كثير الملكيه لا ضعيف على ضعيف مثل ما قال المؤلف ضعفه في نظر ما أخبار بني إسرائيل هذا جهالة العام هذا عني. نعم في مجهول وفي ضعفاء ما أخبار بني إسرائيل هذا نعم عبد الله بن عمرو نعم أصحاب زمان يوم اليرموك كان الحديث منهم عن بني إسرائيل هذا مما أخذ هذا من الزابلتين نعم

كما قال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعلم السر وأخفى. قال السر ما سر ابن آدم في نفسه وأخفى ما أخفى على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه. قال السر يعلم السر وأخفى. قال السر ما سر ابن آدم في نفسه وأخفى ما أخفى على ابن آدم ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه فالله يعلم ذلك كله. ماذا ما أخفى؟ ما أخفى على ابن آدم ما أخفى الله؟ لا وأخفى ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه فالله يعلم ذلك كله. فعلم ما أخفي على ابن آدم مما سيفعله في المستقبل والله يعلم أنه سيفعله. يعلم السر ما أخفاه الإنسان في نفسه وأخفى يعني ما يعلمه الله مما يفعله ابن آدم في المستقبل والإنسان لا يعلمه. فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم أحد وجميع الخلق. فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم أحد وجميع الخلائق. أحد ولا واحد؟ واحد واحد يعني علم الله بما بقي في المستقبل واحد. فعلمه نعم أعرف. فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي واحد بدون علم يعني لا واحد كله واحد علم واحد طيب علم واحد علم واحد نعم. وما بقي علم واحد وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة وهو قوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قبل أن يعمله طيب هذا أحسن هذا موجود في المجريد نعم قبل أن يعمل أحسن يعني قبل أن يعمل ابن آدم وعندكم في لا يعمل أحسن في عمله يعني قبل أن يعمل في الإنسان والله تعالى ما أخفاه على ابن آدم مما سيكون في المستقبل قبل أن يعمله يعني ابن آدم. وأخفى ما أخفى على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعمله فالله يعلم ذلك كله. فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة فهو قوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال الضحاك: يعلم السر وأخفى. قال السر ما تحدث به نفسك وأخفى ما لم تحدث به نفسك بعد. وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا والله يعلم ما تسر اليوم وما تسر غدا. وقال مجاهد: وأخفى يعني الوسوسة. وقال أيضا هو سعيد بن جبير وقال أيضا هو وسعيد بن جبير وأخفى أي ما هو عامله مما لم يحدث به نفسه. وقوله الله لا إله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد، فهذه الآية الكريمة ويقول تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، فيها بيان علم الله عز وجل الواسع وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو سبحانه يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فهو لا أخفى عليه شيء، حتى الشيء الذي لا يكون يعلمه لو كان سبحانه وتعالى، كما أخبر الله عن المنافقين ماذا يعملون لو خرجوا مع المسلمين في الجهاد في غزوة تبوك، قال سبحانه لو خرجوا فيكم ما خرجكم الآن، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا عوضوا خلال، قال سبحانه ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. قال سبحانه على الكفار الذين تمنوا أن يردوا إلى الدنيا أخبر الله ماذا سيعمل، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا هم عنه، كل هذا في بيان علمه سبحانه بما لم يكن لو كان كيف يكون، هو سبحانه يعلم السر ما يخفي الإنسان في نفسه وأخفى ما سيعمله في المستقبل والله يعلمه وهو لا يعلمه، أو ما سيسره غدا أو ما توسوس في نفسه، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى، والآية الشاملة لهذه المعاني كلها. كما أنه سبحانه وتعالى قدرته شاملة لكل شيء، فهو لا يعجز بشيء في الأرض ولا في السماء، خلق العباد خلق الله كلهم كأنه نفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني وهو هين عليه، إعادة الخلق وبدأهم كله هين على الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أي الذي أنزل القرآن عليك هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسنى في أواخر سورة الأعراف ولله الحمد والمنة. قال تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. منها هنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى عليه السلام وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه، وذلك بعدما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم وسار بأهله قيل قاصدا بلاد مصر بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من 10 سنين ومعه زوجته، فأضل الطريق وكانت ليلة شاتية ونزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وظلام وضباب، وجعل يقدح بزند معه ليوري نارا كما جرت له العادة به، فجعل لا يقدح شيئا ولا يخرج منه شرر ولا شيء فجعل لا يقدح شيئا ولا يخرج وجعل يقدح ليش قبل جملة اللي قبلها فجعل يقدح بالزند ايش وجعل يقدح بزند معه ليوري نارا كما جرت له العادة به، فجعل لا يقدح شيئا ولا يخرج منه شرر ولا شيء، فبين هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارا

وغير واحد من السلف كانتا من جلد حمار غير ذكي. قال علي بن أبي طالب. قال علي بن أبي طالب وأبو ذر وأبو أيوب وغير واحد من السلف كانت من جلد حمار غير ذكي كذا. جلد ها علي حاشية ها وهذا في شرع من قبلها معروف ان الحمر الأهلية ما حرمت الا في سنة 7 من الهجرة, ولهذا لما سنة 7 من الهجرة كان الصحابة التي غزوا خيبر ذبحوا حمر وطبخوها كانت حلال قبل ذلك, وهي تغلي في القدور ثم حرمت, فأرسل الرسول مناديا ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم على لحوم الحمر الأهلية فأكفيها في القدور وإنها لا تفور. جاء وقت تحريمه قبل في أول الإسلام كانت حلال مباحة, وهي كأنها في شرع ما قبلها في زمن موسى مباح, لكنها جلد حمار غير ذكي ما ذكي, يعني لو ذكي لصارت طاهرة لأنه كان حلال ما كان حراما الحمار, فلو ذكي وتبغى جلده وجعلت منه النعلان لصارت مباحة, فلما مات صار ميتة, فإذا أخذ جلده وجعل حذاء صارت الحذاء من جلد غير ذكي من جلد حمار لم يذكى نجس, ولو ذكي لكان طاهرا لأنه كان حلالا في ذلك الوقت. قال على ما قال هو حاول إن صح عنه هذا. نعم هذا عمن في جرير هذا شروق بس عن مسعود صحيح هل لم نعده كلام جديد صحيح هل لم نعده إلى غيره ولكن بإسناده نظر يجب التفقه فيه. وش السند؟ حدثنا به بشر قال حدثنا خلف بن خليفة حميد بن عبد الله بن حارث. هذا صار سنة انتبت ما ذكر الحافظ على الأثر هذا. لا ما شاء. نعم قال علي بن أبي طالب. قال علي بن أبي طالب نعم. قال علي بن أبي طالب وأبو ذر وأبو أيوب وغير واحد من السلف كانتا من جلد حمار غير ذكي. وقيل إنما أمره بخلع عليه تعظيما للبقعة. قال سعيد هذا الأقرب إذا لم يصح الحديث هذا يكون تعظيم للبقعة, ويدل على هذا قوله تعالى إنك بالو أخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى, الواد المقدس مطهر طوى يعني اسم الوادي, إنك بالواد المقدس أخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. ها تقول ايش عند البقعه؟ لا البقعه تحريف البقعه انك بالوادي المقدس طوى, هذا اذا الايه واضحه الايه فيها لا اقول الايه يعني دلت على ان الحكمه من خلع النعلين تعظيما للبقعه انك بالوادي المقدس طوى. وهذا تلك حديث إذ نادى ربه وهل أتاك حديث موسى إذا ربه بالوادي المقدس طوى. الآية الأخرى إذا ناداه رب الوادي المقدس. الوادي المقدس بقعة عظيمة للبقعة. فالآية الكريمة دلت على أن الحكمة تخلع على ذلك إنك بالوادي المقدس طوى. أن الحكمة من خلع النحل لأنه تعظيم البقعة لأنه بالوادي المقدس. وهذا يعني قد يقال أن ما ذكر الله في الآية قد يدل على أن الحديث هنا لا يصح لأنه لا تعال الحديث فيه أن سبب الخلع لأنها من جلد حمار غير ملكم. والآية تدل على أن الحكمة أن الوادي مقدس مطهر وادي مقدس تعظيم البقعة يخدع عليك إنك بالوادي المقدس. هذه الحكمة يا الحكمة إنك بالوادي المقدس طوى. هذا هو الأقرب. ايش قال عنه اختلط بآخر هنا وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي فأنكر عليه ذلك بن معلينة وأحمد. يكون ضعيف اختلط وبقية إسناده لا صح الحديث. والأصل هو ما دلت عليه الآية الكريمة لأن الحكمة من خلع النعلين تعظيم البقعة إنك بالوادي المقدس. نعم. نعم ذكر قولين وش قولين. نعم ها قال وهما قولان قال قول الأول ذكر في الأول عنوان اختلف في حكمة من خلع عليه ذكر كذا. نعم هذا ما دل عليه القرآن مقدم واضح الآية واضحة في أن الحكمة تعظيم البقعة. لا لأنه جلد حمار لا لأن النعلين من جلد حمار غير ذلك. نعم. وقيل إنما أمره بخلع عليه تعظيما للبقعة. قال سعيد بن جبير هذا القول الثاني. نعم. وهو الأرجح. نعم. قال سعيد بن جبير كما يؤمر الرجل أن يخلع عليه إذا أراد أن يدخل الكعبة. وقيل ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافيا غير منتعل. وقيل غير ذلك والله أعلم. وقوله طوى قال علي بن أبي طلحة عن الثاني. القول الثاني يرجع القول الثالث. هذا يرجع القول الثاني يطأ عليه حافيا تعظيم البقعة. نعم. وقوله طوى قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو اسم للوادي. وكذا قال غير واحد. فعلى هذا يكون عطف بيان. نعم الوادي المقدس المسمى طوى الوادي إنك بالوادي المقدس طوى طوى اسم للوادي. نعم. هم جبل الطور جبل مبارك الأرض سمى الأرض المباركة أرض اللي تباركها حولها الأرض المباركة أرض الشام وأرض فلسطين حولها المسجد الأقصى. لكن على هذا الجبل الآن له مزية وله فضيلة ما أنه يزار أو يسافر إليه ما له مزية. لهذا لما سافر أبو هريرة إلى الطور أنكر عليها ببصرة الغفاري قال لو علمت لما سافرت. يقول النبي لا تشد في حال إلا إلى ثلاث مساجد نص الحرام ونص هذا ونص الأقصى. فليس له يعني مزية بأن قالوا أنه هناك فضيلة الآن أو أنه يشد الرحل إليها أو أن الصلاة فيه ما نعم له مزية الآن. نعم نعم نعم لأنها مباركة كعبة مشرفة. نعم. وقيل وكذا قيل وكذا قال غير واحد، فعلى هذا يكون عطف بيان. وقيل عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه، وقيل لأنه قدس مرتين وطوى له البركة وكررت. وقيل عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه، وقيل لأنه قدس مرتين وطوى له البركة وكررت، والأول وصح كقوله إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. نعم، أول صح أنه اسم للوادي، الوادي المسمى طوى. نعم. وقوله وأنا اخترتك كقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي على جميع الناس من الموجودين في زمانه. وقد قيل إن الله تعالى قال يا موسى أتدري لما خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال لا، قال لأني لم يتواضع لي أحد تواضعك. وقد قيل إن الله تعالى قال يا موسى أتدري لما خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال لا، قال لأني لم يتواضع لي أحد تواضعك. هذا فقد قيل، ما عليه دليل، الاختيار بالله، الله أعلم حتى برسالته، وأنا اخترتك فاسمع لما يوحى، لو الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، الله أعلم حتى برسالته. وقوله فاستمع لما يوحى، أي اسمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك، إنني أنا الله لا إله. نعم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا. هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم، هذا أعظم واجب هو توحيد الله عز وجل، أعظم واجب على المكلف وأول واجب هو توحيد الله عز وجل، وهو أن يعلموا أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ولهذا أول واجب بدأ الله به بوحيه إلى موسى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، هذا أول واجب، أول ما يجب على العباد، أول واجب وآخر واجب. أول ما يدخل به في الإسلام توحيد، كلمة التوحيد، وآخر ما يأخذ به من الدنيا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، فهذا أول واجب، خلافا لأهل البدع، بعض البدع يقول أول واجب الشك، تشك فيما حولك ثم تنتقل من الشك إلى التوحيد. بعضهم يقول أول واجب النظر تتأمل، بعضهم يقول أول واجب القصد إلى النظر، ثلاثة أقوال لأهل البدع. وأول واجب يقول أول واجب تشك فيما حولك ثم تنتقل من الشك إلى اليقين، هذا من أبطل الباطل، هذا كل أقوال باطلة، ليس الواجب الشك ولا النظر ولا القصد، أول واجب توحيد الله عز وجل، إن كما قال الله لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. نعم، كما قال دعا الرسل، كما بعثت الرسل بهذه الكلمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني. فكلمة التوحيد أول واجب وآخر واجب وآخر ما يخرج به من الدنيا. نعم. وقوله فاعبدني أي وحدني وقم بعبادتي من غير شريك وأقم الصلاة لذكري، قيل معنى صل لتذكرني، وقيل معنى وأقم الصلاة عند ذكرك لي. ويشهد لهذا الثاني ما قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال واقم الصلاة لذكري. وفي الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقوله إن الساعة آتية أي قائمة لا محالة وكائنة لا بد منها. وقوله أكاد أخفيها قال الضحاك عن ابن عباس أنه كان يقرأها أكاد أخفيها من نفسي. يقول لأنها لا تخفى من نفس الله أبدا. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس من نفسه. وكذا قال مجاهد وأبو صالح ويحيى بن رافع. وقال علي هذه تفعل القراءة هذه تفعل عن التفسير قراءة إذا لم تثبت قراءة متواترة تفعل عن التفسير. قراءة الضحاك عن ابن عباس أكدت فيها من نفسي تفسير مثل ما جاء في بعض المصاحف حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر في مصحف عائشة صلاة العصر تحمل على أنها تفسير مثل ما جاء في مصحف ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات تحمل على أنها تفسير. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أكاد أخفيها يقول لا أطلع عليها أحدا غيري. وقال السدي ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا قد أخفى الله عنه علم الساعة. وهي في قراءة ابن مسعود إني أكاد أخفيها من نفسي يقول كتمتها من الخلائق حتى لو استطعت أن أكتمها من نفسي لفعلت. أكتمها يقول. وقال السدي أليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا قد أخفى الله عنه علم الساعة. وهي في قراءة ابن مسعود إني أكاد أخفيها من نفسي. نعم تحمل على التفسير. نعم يقول كتمتها من من الخلائق. نعم يقول كتمتها من الخلائق حتى لو استطعت أن أكتمها من نفسي لفعلت. وقال قتادة أكاد أخفيها وهي في بعض القراءات أخفيها من نفسي ولعمري لقد أخفاها الله من الملائكة المقربين ومن الأنبياء والمرسلين. قلت هذا كلام من هذا الأخير ها قتادة. نعم ولعمري هذا باب تأكيد الكلام ليس مراد القسم تأكيد الكلام هذه جاءت لعمري جاءت في عن عائشة في تفسير سورة في البخاري في تفسير سورة يوسف قالت ولعمري. وجاءت أيضا في حديث سنة ابن ماجه جاء في كلام مقيم ولعمري يعني تأكيد الكلام ليس المراد بها القسم. وأما قوله تعالى لعمرك إنهم لفي شك فيما يعمهون فهذا قسم قسم من الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عمرك في حياتك. نعم. وقال قتادة أكاد أخفيها وهي في بعض القراءة أخفيها من نفسي ولعمري لقد أخفاها الله من الملائكة المقربين ومن الأنبياء والمرسلين. قلت وهذا كقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة أي فقل علمها على أهل السماوات والأرض. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجاب قال حدثنا أبو نميلة قال حدثني محمد بن سهل الأسدي. كذا أبو نميلة عندكم ولا ثميلة؟ ثميلة على ثميلة أبو ثميلة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجاب قال حدثنا أبو ثميلة قال حدثني محمد بن سهل الأسدي عن وقاء قال أقرأني عن ورقاء. نعم شيخ. عن ورقاء. ها وقاء عندك ولا ورقاء؟ ها من وقاء تكلم عليه؟ عمن؟ حدثنا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب حدثنا أبو تميلة حدثني محمد بن السهل الأسدي عن وقاء قال أقرأنيها سعيد بن جبير. ها عن ورقة راسه وقاء تقريب ولا في ورقاء شوف ورقاء صادق يحتاج إلى معرفة الشيوخ سلامي تقريب مختصر بس ما يدخل الشيوخ التلاميذ. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجاب قال حدثنا أبو ثميلة قال حدثني محمد بن سهل الأسدي عن وقاء قال قرأنيها سعيد بن جبير أكاد أخفيها يعني بنصب الألف وخفض الفاء يقول قال أقرأنيها سعيد بن جبير أكاد أخفيها يعني بنصب الألف وخفض الفاء يقول أظهرها ثم قال أما سمعت قول الشاعر أكاد أخفيها يقول إيش يقول قال أقرأنيها سعيد بن جبير أكاد أخفيها يعني بنصب الألف أخفيها وخفض الفاء يقول أظهرها ثم قال أما سمعت قول الشاعر دأب شهرين ثم شهرا دميكا بأريكين يخفيان غميرا يخفيان من أخفى يخفى بأريكين يخفيان غميرا وقال الأسدي الغمير نبت الرطب ينبت في خلال يبس والأريكين موضع والدميك الشهر التام إيش عبد البيت دأب شهرين ثم شهرا دميكا بأريكين يخفيان غميرا وقال الأسدي إيش قدمك إيش أعد قدمك أما سمعت قول الشاعر دأب شهرين ثم شهرا دميكا بأريكين يخفيان غميرا وقال الأسدي الغمير إيه سدي عندنا الأسد الأسدي حط نسخة الغميرين يسمع قال الغمير نعم شيخ يكتمان على هذا الشهر يخفيان يعني. قال الأسد إيش؟ قال دأب شهرين ثم شهرا دميك بأريكين يخفيان غميرا. وقال الأسد وقال الأسدي الغمير نبت الرطب ينبت في خلال يبس والأريكين موضع والدميك الشهر التام. وهذا الشهر وهذا الشعر لكعب بن زهير. وقوله سبحانه وتعالى هذا بيت تعب دأب شهرين ثم شهرا دميك تاما نعم دأب شهرين ثم شهرا دميك بأريكين يخفيان غميرا موضعين. نعم نعم. وقال الأسدي الغمير نبت الرطب ينبت في خلال يبس والأريكين موضع والدميك الشهر التام. وهذا الشعر لكعب بن زهير. وقوله سبحانه وتعالى لتجزى كل نفس بما تسعى. محتمل بنصها هذه الأسدي هذا ما ذكر لها الآن الأسدي فقط نعم الأسدي هل هو لغوي أو غير لغوي؟ نعم السدي معروف. نعم. وقوله سبحانه وتعالى لتجزى كل نفس بما تسعى أي أقيمها لا محالة لأجزي كل عامل بعمله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وإنما تجزون ما كنتم تعملون. وقوله فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين أي لا تتبعوا سبيل من كذب بالساعة وأقبل على ملذه في دنياه وعصى مولاه واتبع هواه فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر. فتردى أي تهلك وتعطب. قال الله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها. في الآيات الكريمات أن الله تعالى كلم موسى أولا بدأه ببين له كلمة التوحيد التي هي أول واجب وأمره بعبادته فإنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ثم ثنى بالأمر بإقامة الصلاة لأنها أعظم العبادات البدنية وهي داخلة في قوله سبحانه فاعبدني لكن خص الصلاة لعظم شأنها. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم بين له أنه بين الله تعالى له وأخبره أنه لا بد من الإيمان بالساعة والقيامة وأنه لا بد من قيام الساعة وأنه لا بد من إتيانها وأنها لا يعلم وقت قيامها إلا الله وأن الله أخفاها عن كل أحد من الخلق وأنه لا بد أن تقوم الساعة لا بد من قيام الساعة ولا بد من إتيانها لتجزى كل نفس بما تسعى. الجزاء لا بد من القيامة قيامة البعث والجزاء ثابت بالعقل وبالشرع بالفطرة لأن في هذه الدنيا اختلاط اختلط البر بالفاجر والمؤمن بالكافر والعاصي بالمطيع وهناك الظالم وهناك العادل هناك المشرك هناك الكافر هناك من يظلم نفسه بالشرك ومن يظلم غيره يظلم الناس بالاعتداء على العدوان على الدماء أو الأموال أو الأعراض ويظلم نفسه بالمعاصي فلا يمكن أن يترك الناس سدى

ثم حانت نظرة فإذا أعظم ثعبان أعظم فإذا أعظم ثعبان نظر إليه الناظرون فجب يلتمس كأنه يبتغي شيئا يريد أخذه يمر بالصخرة فجب يعني الثعبان نعم يمر بالصخرة مثل الخلفة من الإبل فيلتقمها ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فيجتثها عيناه توقدان نارا وقد عاد توقدان عيناه توقدان نارا عيناه توقدان نارا وقد عاد حارث من موسى عيناه توقد نظرة نظرة إلى العصا لما وضعها حارث من نظرة فرأها ثعبان وهذه من الآية العظيمة هذا برهان عظيم قدرة ربانية عصا عصاها التي بيده إذا وضعها صارت حية وإذا أخذها صارت عصا يأخذها بيده تكون عصا ويضعها على الأرض فتكون ثعبان عظيم قال الله اذهب إلى فرعون هذه آية هذه آية برهان إذا طلب منك آية ودليل فهذه الآية والآية الثانية هي يده تدخلها في جيبه ثم يخرجها فتكون بيضاء تتلألأ من غير سوء يعني من غير برص نور تتلألأ يدخلها في جيبه ثم تكون تتلألأ مثل الشمس قال الله فذلك برهان من ربك إلى فرعون وملئه نعم عيناه توقدان نارا وقد عاد المحجن منها عرفا قيل شعر وقد عاد المحجن وقد عاد المحجن منها عرفا أو عرفا عرفا عرف عرف يعني الحية نعم وقد عيناه توقدان نارا وقد عاد المحجن منها عرفا هذا الله على التفصيل التالي كونه توقد نار وكونه ابتلعت الصخرة وكونه كل هذا قطعت أصل الشجرة فلا يحتاج إلى دليل المهم أنها صارت ثعبان عظيم حية تسعى تضطرب نعم أما التفصيلة الأخرى تحتاج إلى دليل نعم وقد عاد المحجن منها عرفا قيل شعر مثل النيازك وعاد الشعبتان منها مثل القلب القليب الواسع فيه أضراس وأنياب إيش وعاد وعاد وقد عاد المحجن منها عرفا قيل شعر مثل النيازك شعره النيازك خبره القصير الله أعلم التفصيلة هذه نعم قيل شعره مثل النيازك وعاد الشعبتان منها مثل القليب الواسع فيه أضراس وأنياب لها صريف فلما عاين ذلك موسى ولى مدبرا ولم يعقب فذهب حتى أمعن ورأى أنه قد أعجز الحية ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه ثم نودي يا موسى أن ارجع حيث كنت فرجع موسى وهو شديد الخوف فقال خذها بيمينك ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وعلى موسى حينئذ مدرعة من صوف فدخلها بخلال من عيدان إيش؟ فدخلها وعلى موسى حينئذ مدرعة من صوف فدخلها فدخللها وعلى موسى حينئذ مدرات من صوف قد خللها بخلال من عيدان، فلما أمره بأخذها أدلى طرف المدرعة على يده، فقال له ملك: أرأيت يا موسى، لو أذن الله بما تحاذر أكانت المدرعة تغني عنك شيئا؟ قال لا ولكني ضعيف، ومن ضعف خلقت. فكشف عن يده ثم وضعها على فم الحية حتى سمع حس الأضراس والأنياب، ثم قبض فإذا هي عصاه التي عهدها، وإذا يده في موضعها الذي كان يضعها إذا توكى بين الشعبتين. ولهذا قال تعالى: سنعيدها سيرتها الأولى، أي إلى حالها التي تعرف قبل ذلك، يعني سنعيدها إلى عصر كما كانت. الله أكبر، قدرة الله العظيمة، إن الله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال لها كن فصارت حية، قال لها كن فصارت عصر. نعم، كمل يا شيخ محمد. يقول تعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وهذا برهان ثان لموسى عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه كما صرح به في الآية الأخرى، وهاهنا عبر عن ذلك بقوله: واضمم يدك إلى جناحك. في الآية الأخرى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. وقال في مكان آخر: واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. برهانان، البرهان الأول العصا والبرهان الثاني اليد. برهانان يعني معجزتان لموسى دليل على صدقه وأنه رسول الله. وقال مجاهد: واضمم يدك إلى جناحك كفك تحت عضدك. وقال مجاهد واضمم يدك إلى جناحك كفك تحت عضدك. وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلألأ كأنها فلقة قمر. وقوله تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير برص ولا أذى ومن غير شين، قاله ابن عباس من غير شيء يعني من غير عيب،